يا ما نشوف الدنيا ونقرا والايام اسرار وعجايب عجايب دنيا لا تعرف لها مغلوب ولا عمرها بالدنيا الغالب واسمع كده ويانا وشوف قصة بنت حارتنا كواكب كواكب بين أفراح ودموع وليالي وأمل تهدم شوق وحبايب والمكتوب عن ناس بنشوفه وادي القصة وادي كواكب كواكب كواكب كواكب. تأليف كمال عبد العزيز، موسيقى وألحان فتحي جنيد، غناء عبد الرزاق إبراهيم، إخراج عبد الحي شحاتة. أنا طبعاً في كرمك يا معلم رمضان. عايز كام يا كبار؟ أهو قرشين لحد ربنا ما يفرجها والأحوال تتعدل. ولو إنك ما تعرفش صاحبك. لكن أعرف حبيبي يا معلم رمضان. وملكش حبيب. أنت بتظلمني يا معلم. خد خد بد إيدك. خد القرشين دول. قريب بردهم لك يا معلم رمضان. ما تشيلش هم الحكاية ده كبارة. على مهلك. تعيش تعيش يا معلم يا أبو المعلمين كلهم. أقولك يا كبارة. أنا تحت أمرك يا معلم. ما تيجي تشتغل مع الرجالة. أنزل البحر يعني؟ رزق البحر مبروك يا كبارة. أنا مليش في البحر يا معلم رمضان. مش أحسن من اللي أنت فيه ده؟ أه يمكن يكون أحسن لكن ما يناسبنيش. مالكش في الطيب. ولا في حكاية نزول البحر يا معلم رمضان. مش المعلم حسان اللي جاي هناك ده؟ آه هو. طب أستاذن أنا بقى. السلام عليكم. أهلا يا معلم حسان. زيك يا كبارة. معلم حسان بيقولك ازيك يا كبارة. ازيك يا معلم حسان. لما اخذ خدش بالي. اسمحوا لي بقى يا معلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه اللي جاب الجدع ده هنا؟ اهو غلبان. غلبان؟ كبارة عمره ما كان غلبان يا معلم رمضان. هو صحيح مالوش صاحب. مالوش امان يا معلم رمضان. مطرح ما يلقى القرش تلاقيه. في دي معاك حق يا معلم حسان. المهم ازاي حال السوق اليومين دول؟ نحمدوه على كل حال. ومبروك المعلم مبروك الشبراوي على ما هو عليه. دغول مكوش على اللي فوق واللي تحت. لك مع الله يا معلم حسان. ونعم بالله يا معلم رمضان. ونعم بالله. انا قلت ما حدش يلبس فستان من فساتين. ايه ده فستان قديم يا فتحي. قديم ولا جديد لكن ما حدش يلبس فساتين يا ماما. ما هي برضو زي اختك يا بنت. ايه زي اختي؟ هي مين دي اللي زي اختي؟ كواكب يا بنتي. كواكب وكواكب زي اختي ازاي بقى يا ماما؟ اهي طول عمرها ببيتنا ومتربية وسطينا. متربية وسطينا لكن اختي لا. فتحي. انا فتحية بنت المعلم رمضان. لكن هي بقى بنتي مين؟ بس يا فتحية بس كفاية كده ما. وكفاية كمان ست كواكب هنم تلبس فساتين يا بنتي. وعلى الله شوفها لابسه حاجة من حاجاتي. يعني الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده. أختك يا ابني اللي عاملة الدوشة دي كلها. في ايه؟ مالك يا فتحية؟ مليش. قال ايه؟ كواكب لبست فستان من فساتينها. ودي فيها ايه يعني؟ طارق ولو كان ضايقك قوي كواكب تلبس من فساتينك انا حنزل اشتري لها الفساتين اللي تلبسها. طبعا وهي هتلاقي من غيرك يا سي طارق يدافع عنها ويحملها. مش خسارة في كواكب. ايه كواكب كواكب والنبي دي حتى لو لبست ملاية لف. انت هتقول لي يا سي طارق؟ انت هتقول لي؟ والنبي لايق عليك يا شريف يا ابني. لايق عليا؟ هي مين دي يا بابا؟ الشهادة العالية الكبيرة. الحمد لله. هي بقى لسانس ولا بكالوريوس؟ حكيم انا بيني وبينك بتلخبط فيهم. الليسانس يا بابا. لسانس لسانس. ايوه قلت لي عليها قبل كده. هي اللسانس. انما قول لي يا شريف. ايوه يا بابا. كم واحد في الحته خد زيك الشهاده دي؟ ياه كتير يا بابا. كتير كتير يعني ايه؟ اهي الناس كلها النهارده بتتعلم. تتعلم لكن تاخد شهاده الجامعه الكبيره كمان ما دام الفرصه موجوده. على رأيك

طمني يا بابا. انا كنت لمحت مره واتنين للمعلم رمضان بخصوصك. بخصوصي انا؟ ايوه، وكنت ناوي اتكلم معاه بخصوصي برضو. ايوه. هي ايه الحكايه يا بابا؟ انا حكايه شريف، حكايه الجواز دي. ومالها حكاية الجواز؟ أنا يعني من رأيي. رأيك؟ بس بقول يعني. مش فاهم. يعني لسه قدامي شوية أفكر كويس. تفكر كويس؟ تفكر في إيه؟ بقولك أنا خلاص فكرت لك واخترت لك. واخترت لي كمان؟ وهي في غيرها؟ بنت المعلم رمضان؟ في غيرها في الحتة كلها؟ وده اللي كنت ناوي أتكلم معاه بخصوصه. وبخصوصي أنا برضو؟ أيوه، بخصوصك انت والمحروسه بنته. بنت المعلم رمضان؟ ايوه بنته فتحيه. وايه المناسبه؟ ايه المناسبه؟ مناسبه جوازك. جوازي انا؟ ايوه طبعا. بس انا يا بابا ما بفكرش في الجواز. انت ايه يا ولا؟ ما هو يا بابا يعني. اسول ايه يا شريف؟ يا بابا بس انا يعني لسه متخرج من الجامعه ولسه ما جاليش تعيين. وانت مستني التعيين ليه يا شريف؟ يعني اتجوز وانا لسه من غير شغل؟ وانت محتاج للشغل يا ولا؟ المفروض قبل ما افكر في الجواز يا بابا أكون استلمت الشغل. أديك معاي، ولو عايز تشتغل من بكرة أسلمك شغل يا شريف. وأنا يعني يا بابا لو كنت عايز أشتغل معاك كنت ليه دخلت الجامعة وكملت تعليمي؟ على العموم إحنا هنخطبها بس. وفيها إيه يا بابا لو نأجل موضوع الجواز ده شهرين تلاتة؟ أنا مش قادر أفهمك أبدا. ويوم ما يجيني التعيين واستلم شغل بالليسانس نبقى نتكلم. أيوة، لكن المعلم رمضان. المعلم رمضان ساعتها هيكون مبسوط أكتر، وهو لما تقدم لبنته وانا في وظيفتي احسن بكتير من ان اتقدم لها وانا لسه قاعد جنبك لا شغله ولا مشغله. والتعيين ده امتى ان شاء الله يا شريف؟ يعني كلها 3-4 شهور يا بابا. نهايته نستنى حكايه التعيين دي والسلام. متشكر يا بابا، متشكر متشكر. طب لو تعرفي انا النهارده اتعرض عليا ايه يا كواكب؟ وانا يهمني ايه يا شريف؟ وعلى فكره دي مش اول مره اسمع فيها الكلام ده. انه كلام بابا يا ست النهارده عرض عليا الجواز. مبروك، الف مبروك. وتعرفي مين العروسه؟ اهي واحده من توبك، وتلاقيها برضو بنت معلمين كبار ولا واحده من بتوع الجامعه. العروسه يا ستي فتحيه. فتحية بنت المعلم رمضان؟ أيوة كواكب. مبروك عليك يا سي شريف. مبروك عليا إيه أنت كمان؟ فتحية كويس. كواكب بنت ناس وأبوها المعلم رمضان. بس أنا عمري ما فكرت فيها. تبقى غلطة. عمري ما فكرت غير في كواكب. برضو تبقى غلطة. أبقى غلطان لو فكرت في أي واحدة تانية وقدامي كواكب. عايز رأيي يا شريف. يا ريت. كواكب عمرها ما تنفعك ولا تناسبك. انت اللي بتقولي كده يا كواكب. شريف. ايوه كواكب. لو حبيت تطلبني، يعني لو جيت هتطلبني من مين؟ اطلبك من مين؟ مش معقول طبعا هتطلبني من المعلم رمضان. ايوه لكن. وحتى لو حصل وطلبتني من المعلم رمضان وده مش معقول طبعا، انا هقول لا. لا كواكب. لان اللي لازم تطلبني منه مش موجود قدامك. مش فاهم يا كواكب. بقولك ايه يا شريف. اسمع كلام المعلم حسان. كواكب وافق على الجواز من فتحية. كواكب انا عمري ما فكرت في حد غيرك. ده انا عمري ما كنت ناسبة. انت بتقولي ايه؟ بقول الصح. عمره ما كان الصح بالنسبة لي، لكن بالنسبة للناس كلها هو ده الصح يا شريف. كواكب فكر في كلامي كويس. كواكب طب فكر الاول يا شريف. فكر يا شريف. وبعدين معاك يا طارق، كفايه بقى. انا انت ايه يا كواكب؟ انت ايه؟ بصراحه انت زودتها، وبصراحه بقى انا بعد كده هتصرف تصرف تاني. وكل ده عشان طارق بيحبك. مش عايز اسمع الكلام ده خالص. لا انت لازم تسمعيني يا كواكب. ده امر يعني يا سي طارق؟ لا امر ولا حاجه يا كواكب. انا انت تسكت ارجوك، بطل بقى تتكلم في الموضوع ده. حتى لو كنت عايزك. عايزني؟ ايوه يا كواكب عايزك على طول، عايزك جنبي. انت مجنون مجنون. وهو الجواز حرام يعني يا كواكب؟ جواز؟ بتقول جواز؟ ايوه يا كواكب. ايه مش خايف حد يسمعك ولا مش خايف؟ حد زي مين يعني؟ خالتي اعتدال، المعلم رمضان. هقول لهم. وفتحية اختك. فتحية ومالها فتحية يا استي كواكب؟ فتحية؟ نعم يا استي كواكب هانم افندم.

من حقه يختار لك العروسة اللي تناسب. ومن حقي أنا إن أنا أقول لا. تبقى غلطان يا شريف. أنت بتقولي إيه؟ بقول لك روح للمعلم حسان واعتذر له. اسمع كلامه. كواكب. المعلم حسان أحق بيك يا شريف. أحق بيك من كواكب ومن حبك لكواكب. كواكب اللي عمرها ما كانت ليك ولا عمرها تناسبك أو تلقلك. بتظلمي نفسك يا كواكب. ومش عايزاك أنت كمان تظلم نفسك يا شريف. مش عايزك تظلم نفسك أبدا. واقفة ليه يا كواكب؟ أروح أعمل لك فنجان قهوة؟ لا لا لا، تعالي عودي جنبي. عود يا كواكب. خير يا حاج؟ خير طبعا إن شاء الله. كواكب. نعم. تعاوز أكلمك في كلمتين صغيرين. أنا تحت أمرك يا حاج. وكنت عاوز أخد رأيك. رأينا؟ أنا كنت كلمت خليل، لكن يهمني أسمع رأيك يا كواكب. بقى يا ستي طارق ابني عاوز يتجوز، وعرف الواد ينقي ويختار عروسته، والعروسة أنا وافقت عليها. تعرفي طبعا مين هي العروسة. مين هي؟ أنت يا كواكب. قلت إيه؟ قلت لا يا حاج. قلت لا. قلت إيه يا كواكب؟ لا. قلت لا. كفاية إنك ربيتني في وسطيك وعطفت علي. عطفت عليكي كواكب. عمرها ما تنسى جمايلك عليها يا معلم رمضان. جمايل إيه يا كواكب؟ محدش كان عارف ممكن يجرالي إيه لو ما كنتش خدتني عندك وربيتني وسط ولادك وفي بيتك. إيه الكلام الغريب ده اللي بتقوليه يا كواكب؟ هي دي الحقيقة يا معلم رمضان. أنا ما عملتش غير الواجب وغير الأصول. معروفك لا يمكن أنساها أبدا يا حاج. معروفي أنت؟ أنا مديونالك يا حاج. كواكب انسى الكلام ده خالص. مقدرش يا معلم رمضان، مقدرش. انا كنت عاوز اسمع رأيك في جوازك من ابن طارق. ده جميل كبير يا معلم رمضان، لكن معلش اسمح لي مرة واحدة اقول كفاية. اسمح لي مرة واحدة اقول لا. ترفض الجواز من ابني؟ برفض انك تضحي بحاجات كتير لمجرد انك تعطف علي. ده مش عاطف يا كواكب. مش هيكون غير كده يا معلم رمضان. ولو ما كنتش بصيت للحكاية من ناحية دي ما كانش ممكن أبدا توافق على جوازي من ابنك. ما أنت أمر غريب. ما تزعلش مني يا معلم رمضان. أنت عندك اعتراض على طارق؟ ابن طارق؟ ده كفاية أنه ابن الرجل الطيب اللي فتح لي قلبه وفتح لي بيته. كفاية أنه ابن المعلم رمضان اللي رباني وأحسن إلي. ده كفاية. كفاية كواكب. كفاية الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده. ده حقك علي يا معلم رمضان. حق عليكي ترفض الجواز من ابني؟ حقك عليا يخلينا اقدر معروفك. بعيد الافكار دي من دماغي خالص. ما اقدرش يا حاج. يعني ايه ما تقدريش؟ زعلت مني؟ ايوه زعلت طبعا، وحافضل زعلان لحد ما تعقلي وتبعدي الفكره دي وترد عليا. فكري كويس يا كواكب. فكرت يا معلم رمضان. يعني ايه يا معلم رمضان؟ بنتك دماغها ناشفه يا خليل. ما تزعلش منها يا معلم. مش هكذب عليك يا خليل، انا زعلان حبتين من كواكب. ما سالتهاش يا معلم رمضان. ما سالتهاش ليه بتقول لا؟ ليه بترفض الجواز؟ تقولها سيدي كفايه جمايل. فكرها يعني ان انا لما وافي على جوازها من ابن طارق ابقى لا مؤاخذه بعطف عليها. نفسها عزيزه يا معلم رمضان. كواكب نفسها عزيزه. وهون قصرت في حقها ولا قلت حاجه تزعلها يا خليل؟ ده انا عايز اجوزها لابني، ابني الوحيد. يا ريتني كنت جنبك يا كواكب. يا ريتني كنت واقف معاك دلوقتي وانا اللي بخطب لك. انا كنت عاوزك تكلمها يا خليل. اكلمها؟ اكلم كواكب؟ واكلمها ازاي واكلمها فين؟ يعني تيجي تزورك. لا كواكب ما تجيش هنا ابدا يا معلم رمضان. امرك يا خليل. وعشان خاطر ما تزعلش من كواكب. على العموم انا جيت قبل ما فتحها في حاجه وكلمتك انت يا خليل وطلبتها منك. طول عمرك تعرف الاصول يا معلم رمضان. لكن بقى الظاهر كواكب لها راي تاني. كواكب نفسها عزيزه يا معلم رمضان. طارق ابني. كفايه انه ابن المعلم رمضان. وهي كواكب يا سيدي بترفضه. كواكب صغيره ما ينزعلش منها، ويا ريتك تكلمها مره تانيه. اكلمها خليل. وحتوافق ان شاء الله. نكلمها تاني يا خليل.

توم الطلقه تيجي فيك انت يا عم كباره. ومحدش كان يستاهلها غيري، كان يقصدك بيها الند، وهي ما تكونش لوحد تاني غير كباره. كباره قتلت انت وبنتك يا خليل، قتلت انت وكواكب. استنى يا مبروك، الظاهر الطلقه التانيه هتكون من نصيبك انت يا خليل. مش هتلحق يا مبروك. مين؟ البوليس. قبض عليه. كواكب انت لواحد، انت بخير يا بنتي؟ بخير يا كواكب؟ انا بخير والحمد لله. لكن مين؟ كباره، كباره قتلك مبروك يا كباره. لكن لا لا يا كباره، لا تلك في الحقيقة مش مبروك، لا تلك برضو كبار. انت لواحد. ايوه يا بنت، القاتل والمقتول هو كبار يا كواكب. كنا مع كواكب من تأليف كمال عبد العزيز. اشترك بالأداء نادية أمير، فريال المصري، سيدة الرمح، شفيقة زايد، وصفاء صفوة. كواكب بطولة فؤاد فهمي، إسماعيل عزمي، أحمد الخطيب، أحمد عسر، أحمد أبو العنين، أحمد نصار، مجدي محجوب، والسيد بغدادي. التسجيل والمونتاج معارف رشوان، محمد كمش، محمد أحمد إسماعيل، نبوية السيد، عفاف مرعي، حسن محمد حسن، مع فرقة النجوم الموسيقية بقيادة شريف الأبيض. كواكب من إخراج عبد الحي شحاتة.